واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان. اهجر من خالف الحق ولو كانوا كل الورى في ذات الله عز وجل لا في هواك، يعني لا تهجرهم انتصار لهواك والنخوة والعزة والفخر وما أشبه ذلك، ولكن أهجرهم لله عز وجل في ذات الله، حتى لو كان أباك وأمك أهجر في ذات الله، ولكن كما قال عز وجل صاحبهما في الدنيا معروف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.